بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري في صحيحه باب الدين. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن قيل بن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتابع الرجل المتوفى عليه الدين فيسأل هل ترك لدينه فضلا، فإن حدث أنه ترك لدينه وفاهم صلى، وإلا قال للمسلمين صلوا على صاحبكم. فلما فتح الله عليه الفتوح قال أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن توفي من المؤمنين فترك دينا فعلي قضاؤه، ومن ترك مالا فلورثته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه فلحنا نزال الدين. يقول رحمه الله باب الدين في كفالة الدين. باب الدين، نحن في الكفالة، في باب الكفالة، باب الدين، وأن الميت يكفل في دينه، يعني يكفله الحي في دينه حتى يصلي عليه الإمام الأعظم، وإن المسلمين يصلوا عليه، أئمة المساجد يصلون عليه، حتى لو عليه دين يصلون الناس عليه، لكن الإمام الأعظم اللي هو الخليفة الملك ما يصلي عليه، وأما البقية يصلون عليه، الناس كلهم يصلون عليه، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام رفض أن يصلي عليه، لكن يصلي عليه غير المسلمين، صلوا على صاحبكم، يعني المسلمين يصلون عليه، بس الإمام الأعظم الخليفة الأعظم هو اللي ما يصلي عليه. يقول رحمه الله حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا قيل بن خالد عثمان بن خالد قال عن ابن شهاب قال عن ابي سلمه بن عبد الرحمن قال عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان النبي عليه الصلاه قال كان يؤتى بالرجل المتوفى عليه الدين فيسأل هل ترك لدينه فضلا. يقول ابو هريره كان يؤتى بالرجل المتوفى ثم يصلي عليه الرسول عليه الصلاه والسلام فيطلبونه أن يصلي عليه، فيسأل عليه الصلاة والسلام هل ترك دين للناس، يعني أن شفاعته ما تقبل إذا صلى على شخص وعليه دين لأحد، ما تقبل شفاعته، لأن حقوق الناس ما تغفر، حقوق الناس بعضهم بعض ما تغفر، كل شيء يغفر، كل شيء يعفو الله عنه إلا حقوق بني آدم، حقوق العباد بعضهم بعض ما يغفر، يأخذه ثم يأخذه منك في الدنيا ولا يأخذه منك في الآخرة، ضروري هذا، ولا يغفر منه شيء إطلاقا لو صغير ولا كبير. فلهذا يسأل الرسول هل عليه دين، فإن كان عليه دين لأحد ما تقبل شفاعة الرسول ولا غير الرسول، فهو يتركه يصلون عليه الناس، يصلي الناس عليه، وإن كان ما عليه شيء أو كفله أحد المسلمين صلى عليه عليه الصلاة والسلام. يقول نعم. فلما فتح الله عليه الفتوح قال أنا أولى بالمؤمنين، كان لا يصلي من عليه دين حتى يكفل، فلما فتح الله عليه الفتوحات قال من ترك دينا فعلي، يعني على بيت المال، اللي يترك دين يموت عليه دين فعلى مالية المسلمين، على بيت المال، واللي يترك مال لأهله ما حد يتعرضه، اللي يترك مال لورثته، واللي يترك دين وليس عنده مال فإنه على بيت المسلمين يجب عليهم أن يسددوا عنه إذا مات وعليه دين للناس. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الوكالة. وكالة الشريك الشريك في القسمة وغيرها. وقد أشرك النبي صلى الله عليه وسلم عليا بيده ثم أمره بقسمتها. قال رحمه الله حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان بن أبي نجيح عن مجاهد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتصدق بجلال البدن التي نحرت وبجلودها. يقول البخاري رحمه الله انتقل من الدين إلى الوكالة. يقول حدثنا وكالة الشريك الشريك يقول شريكي لشريكه، يعني أنا وياك شركاء في مال نبيع نشتري فيه، أنا وكيل لك وأنت وكيل لي، أنت وكيل لي لأني شركان، أنا أبيع بالوكالة وأنت تبيع بالوكالة، أنت كفيلي وأنا كفيلك، كلاهما سواء. يقول رحمه الله حدثنا وقد أشرك النبي صلى الله عليه وسلم عليا في هديه ثم أمره. وقد أشرك النبي عليه السلام عليا في بدنه، يعني في هديه، يعني أشرك أو ينحر، نحر علي 37 والرسول نحر 63، هي اللي كلها تماما 100، كلها 100 ناقة، النافع علي نحر 37 والرسول عليه الصلاة والسلام نحر 63 عدد سنينه اللي عاش في الدنيا. نعم. وأمر علي أن يتصدق بالجلال يعني الثياب اللي تلبس إياها عن الحر عن المطر وبالجلود أيضا يتصدق بالجلال والجلود وحتى باللحم طبخ اللحم وأتي به إلى الرسول يأكل منه. نعم. قال حدثنا قبيصة. يقول البخاري حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان. ها؟ سفيان. سفيان قال حدثنا عبد الله بن أبي عبد الله بن أبي نجيح. أبي نجيح قال عن مجاهد. عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى. عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي رضي الله تعالى عنه أنه وكله الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا الشاهد أن الرسول وكل عليا في نحر بعض البذن وهي 37 في نحرها ووكله في الصدقة بجلالها وهي الثياب اللي تحط على ظهرها والجلود ووكله أيضا الصدق بالجلود ونحر هو عليه الصلاة والسلام 63 بدنا. نعم. قال رحمه الله حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا ليس يزيدنا بالخير عن عقبة بن عامر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اعطاه غنما يقسمها على صحابته فبقي عتود فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ضحي انت. الحديث الاول وكاله علي رضي الله عنه تنبئ ان الناس اليوم مثلا يا فلان من فضلك انت رايح للمجزرة اشتري طليين او 3 طليان واذبحها في المجزرة انت وكيلي في الشراء ووكيلي في الذبح اذبحها في المجزرة فدق بها على الناس في المجزرة اذبح اشترها اول 3 طليان او 4 او عدد حجاجه اللي معه خذ يا فلان هذه فلوس وانت وكيلي اذهب فاشتر الطليان وانحرها في المجزرة انت بنفسك فيوكله في الشراء ويوكله في ذبحها. اليوم هذا جائز هذا كله جائز توكل شخص أن يشتري لك طلي أو طليين ويذبحها في المجزرة توكله هذا كله جائز هذا لا بأس به ابتداء بأن الرسول وكل علي في نحر وفي تصدق الجلال وفي صدقته فهي شريعة إلى يوم القيامة أن توكل أخوك المسلم أن يشتري لك طليان أو طلي وأن يذبحه في المجزرة ويتصدق بلحمه وجلده جائز هذا إلى يوم القيامة. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عمرو بن خالد عمرو بن خالد قال حدثنا يزيد الليث حبيب الليث عن ليث قال عن يزيد عن يزيد قال عن أبي الخير عن أبي الخير قال عن عقبة بن عامر عن عقبة بن عامر قال النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه غنما يقسمها على صحابته. يقول عقبة رضي الله تعالى عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام أعطاه غنما يقسمها على الناس في الأضحى وقسمها عقبة بن عامر وبقي واحد عتود يعني تيس قوي عتود قوي مسكين فقال يا رسول الله قسمتها على الناس على الصحابة وبقي هذا قال ضحي فيه أنت تيس عتود تيس مسكين قوي سمين. نعم. باب إذا وكل المسلم حربيا في دار الحرب أو في دار الإسلام جاز. قال رحمه الله حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني يسوع بن الماجشون عن صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي عن جدي عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال كتبت أمية بن خلف كتابا لأن يحفظني في ساقيتي بمكة وأحفظه في ساقيتي بالمدينة فلما ذكرت الرحمن قال لا أعرف الرحمن كاتبني باسمك الذي كان في الجاهلية فكاتبته عبد عمرو فلما كان في يوم بدر خرجت إلى جبل لأخرجه حين نام الناس فأبصره بلال فخرج حتى وقف على مجلس من الأنصار فقال أمية بن خلف لا نجوت إن نجا أمية فخرج معه فريق من الأنصار في آثارنا فلما خشيت أن يلحقون خلفت له ابنه لأشغلهم فقتلوه ثم أبوا حتى يتبعونا وكان رجلا ثقيلا فلما أدركونا قلت له ابرك فبرك فألقيت عليه نفسي لأمنعه فتقللوا بالسيوف من تحتي حتى قتلوه وأصاب أحد برجلي بسيفي وكان عبد الرحمن بن عوف يرينا ذلك الأثر في ظهر قدمه. يقول البخاري رحمه الله باب إذا وكل المسلم حربيا في دار الحرب إذا وكل المسلم حربيا في دار الحرب جاز أو وكل كافر مسلما في دار الإسلام جاز أيضا يعني الوكالة من هذا وهذا جائز إذا كان هذا لا سيما في أيام الهدنة مع الرسول عليه الصلاة والسلام الكفار قريش متهادنين مع الرسول 10 سنوات تبع الحرب أو زار إلى آخره. الشاهد يقول البخاري رحمه الله حدثنا عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الله قال حدثنا يوسف بن ماجشون قال حدثنا صالح بن ابراهيم صالح بن ابراهيم قال عن ابيه عن جده عبد الرحمن ابراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن ابيه عن جده عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه يقول انه كان يتعامل مع أمية بن خلف. أمية يحفظ أولاد عبد الرحمن بن عوف اللي في مكة, وعبد الرحمن بن عوف يحفظ أولاد أمية بن خلف, وهو الذي أجاره في بدر. الرحمن بن عوف أجار أمية بن خلف بدر, كان مشتركا مع عمار بن ياسر ومع عبد الله بن مسعود شراكة بدنية, شاركوا في يوم بدر شراكة بدنية, يعني أنا وأنت هذا نشترك بأبداننا اللي نكسر نتقاسمه, لكن حنا بأبدان نشترك. يقول فأنا وعمار, يقول مسعود أنا وعمار ما كسبنا شيء, وعبد الرحمن بن عبد الرحمن بن عوف كسب كذا وكذا. يقول فلما جينا قسمة كسب كذا وكذا, لكن وجد أمية بن خلف فترك الذي كسبه وأخذ أمية بن خلف, لأن بينه وبينه حل ومعاهدة بينه, هذا يحفظ أولاده وهذا يحفظ أولاده. يقول فلما أخذ أمية بن خلف وترك الأسرى اللي أخذهم, تركهم ما صاروا له لا له ولا لابن مسعود ولا غيرهم. يقول فأبصر به بلال. ليش بلال حمي على أمية؟ لأنه يعاتبه في الصحراء هنا, يفتحه على ظهره ويأتي بصخرة حامية مثل الجمر يحطها على بطنه, أما تكفر بمحمد ولا هذه الصخرة تبقى على بطنه. عذبه أمية عذاب نعوذ بالله ما ينساه بلال, لكن تقاضى أخذ أثار, أخذ قضاءه بلال رضي الله عنه, أخذ قضاء حباره بالسيف تحبير. هذا القضاء, هذا القضاء من رب العالمين تعالى وتقدم. انتقم الله من أمية بن خلف من فعله من بلال, انتقم الله منه بالسيوف. الشاهد يقول أن بلال أبصر أمية معي وأنا ماسكه نمشي أنا وياه, فقاب أتى إلى فريق من الأنصار, والأنصار رضي الله عنهم إلى دعوا إلى مهمة أو إلى كافر يقتل أو إلى قتل أو شيء, أخذوا سيوفهم مسلولة ومشوا يجرون. فقال بلال رضي الله عنه أيها الأنصار, أمية بن خلف لا نجوت النجا, أمية بن خلف يجري قدامهم يجرون وراه والسيوف مسلولة حتى وصلوا. يقول عبد الرحمن بن عوف خلت لهم ولده لعلهم ينهون عنا ناصر الجبل نحسن الجبل. يقول فقتل الولد كانوا يركون جري يجرون جري. يقول حتى أدركونا, فلما رأيت أنهم أدركونا وإذا هو رجل ثقيل ما يقدر يمشي سمين وثقيل, قلت له أبرك انبطح في الأرض. فانبطح بالأرض يقول بركت فوق لعلهم ما يقدرون عليه, لكن الذي حصل أنهم أدخلوا السيوف من تحت عبد الرحمن بن عوف وحبروه سبيل مع كرشه, ضبطوا مع الكرش يدخل سيف كرشه من هنا ومن هنا حتى قتلوه. يقول عبد الرحمن بن عوف وأصابني شيء منه, واحد من سيفه على قدمه من ظاهر قدمه من هنا بطح البدن كأنه بدح القدم بدحا من السيف. شاهد أنه مات راح ذهب إلى جهنم. يقول فبلاد برد خلاص, برد اللي عليه طاوله الحراره ان يجلس من اميه لما يطحه منه ويضع على بطنه, خلاص انتقم الله له لبلال رضي الله عنه وارضاه. نعم. باب الوكاله في الصرف والميزان. وقد وكل عمر وابن عمر بالصرف. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك قال اخبرنا مالك عن عبد المجيد بن سهيل بن عبد الرحمن بن عوف عن سعيد بن المسيب عن ابي سعيد الخدري وابي هريره رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر فجاءهم بتمر جنيب فقال كل تمر خيبر هكذا, فقال الا لاخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثه, فقال لا تفعل بالجمع بالدراهم ثم ابدا بالدراهم جنيبا, وقال في الميزان مثل ذلك. يقول البخاري رحمه الله باب الوكالة في الصرف والميزان. باب الوكالة في الصرف والميزان, يعني في الصرف يصرفه يوكله أن أصرف لي هذا الدينار يا فلان, رح أصرفه عند الصيرة في هناك, خذ الدينار هذا أو دنانير أو عشرة أو أقل أصرفها دراهم من فضلك عند الصيرة في, يروح الوكيل يصرفه يجيب له الدراهم يصرف الذهب الدنانير يصرفها له, جائز هذا. كذلك الموازين, رح يا فلان احضر الوزن اللي يزن فلان ابن فلان لي وجيبه لي, اذا وزن المال اللي عنده جيبه لي الانسان, اذا وزنه لك جيب لي الميزان, جائز هذا في الموازين وفي الكيل وفي الصرف وبكل شيء. الوكالة جائزة في كل شيء، كل شيء مباح تتعامل به الناس جائزة الوكالة فيه. نعم. وقد وكل عمر وابن عمر في الصرف. وقد وكل عمر وابن عمر في الصرف، يعني أرسلوا دراهم يصرف يشتري لهم دنانير جائزة. حدثنا عبد الله بن يوسف. عبد الله بن مسلمة. عبد الله بن يوسف. عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك. مالك قال حدثنا عبد المجيد بن زهير. عبد المجيد بن زهير قال عن سعيد بن المسيب. عن سعيد بن المسيب قال عن أبي سعيد الخدري أبي هريرة. عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما قال نعم. الرسول صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر فجاءهم بتمر جديد. يقولان الاثنين ان الرسول عليه الصلاة والسلام استعمل رجلا على خيبر اسمه الجعد النابغة الجعد رضي الله عنه، استعمله على خيبر يأتي له بتمر ويخلص سكواتهم ويأتي له بتمر. ذهب الرجل واتى بتمر جيد ممتاز جدا، فلما رآه الرسول عليه الصلاة والسلام واكل منه قال كل تمر خيبر هكذا؟ قال لا يا رسول الله، أن نشتري هذا بصاعين من هذا الجنيب هذا ممتاز، وعندنا من الشيء الردي نبيع صاعين بصاع. قال أول لا تفعل هذا ربا، إلى من أخذت الجنيب هذا اشتر بع اللي معك من الردي من التمر الردي واشتر الجنيب بثمنه، بع بذهب أو فضة، بع بدراهم واشتر هذا بدراهم، أما صاع بصاعين فهو ربا، عين الربا. باب إذا أبصر الراعي أو الوكيل شاة تموت أو شيئا يفسد ذبحه وأصلا ما يخاف عليه الفساد. قال رحمه الله دثنا إسحاق بن إبراهيم أنه سمع المعتمرة قال أنبانا عبيد الله النافع أنه سمع من كعب بن مالك يحدث عن أبيه أنه كانت لهم غنم ترعى بسلع فأبصرت جارية لنا بشاة من غنمنا موتا فكسرت حجرا فذبحتها به فقال لهم لا تأكلوا حتى أسأل النبي صلى الله عليه وسلم. فأرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم من يسأله وأنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم ذاك أو أرسل فأمره بأكلها. قال عبيد الله فيعجبني أنها أمه وأنها ذبحت بابه عبدة عن عبيد الله. يقول البخاري رحمه الله باب الوكالة في الذبح في الغنم يعني يكره في ذبح كل أو شيء من هذا. قال حدثنا إذا أبصر الراعي أو الوكيل شاة تموت. إذا أبصر الراعي أو الوكيل شاة تموت له أن يذبحها بدون علم صاحبها، لأن راح تموت يصير فساد خلاص، لكن لا ذبحها صارت حلت ولو ما علم صاحبها. صاحبها راح يفرح، يفرح حينما يرى أنه ذبحها، أن راعي الغنم ذبحها واحدة راح تموت ذبحها، يفرح صاحب الغنم وإن كان ما وكله، لكن هذه عين الوكالة. يقول حدثنا إسحاق بن إبراهيم. إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا المعتمر بن سليمان. المعتمر بن سليمان قال عن عبيد الله بن عمر. عن عبيد الله قال حدثنا نافع. نافع عن ابن عمر أنه سمع من كعب بن مالك. سمع من كعب بن مالك أنه رأى أن له غنما ترعى وليرعاها جارية له عبدا لقينا له لكعب بن مالك. يقول أنها ترعى الغنم في الصحراء فرأت شاة تموت فكسرت حجرا شفعة ذكية، العبد هذه ذكية عندها ذكاء عندها فطنة، رأت الشاة بتموت ما عندها سكين استعمل كسرت الحجر حتى بان طرف الحجر كأنه سكين فذبحت الغنم فيها، ذبحت الغنم فيها. فلما أتى أتي بالغنم قال كعب إن حتى نسأل الرسول عليه الصلاة والسلام. فأرسلوا من يسأل الرسول أن الغنم راحت تموت لكن كسرت حجر الأمة الجارية وذبحتها، فقال الرسول كلوها فإنها حلال. يقول فيعجب كعب من أن جارية أمة وتذبح، جارية أمة مملوكة وتذبح بحجر أيضا، يقول فيعجبهم هذا الحديث. نعم. باب وكالة الشاهد والغائب جائزة. وكتب عبد الله بن عمرو إلى قهرمانه وهو غائب عنه أن يزكي عن أهله الصغير والكبير. قال رحمه الله حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن سلمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كان لرجل على النبي صلى الله عليه وسلم سن من الإبل فجاءه يتقاضاه فقال أعطوه فطلبوا سنه فلم يجدوا له إلا سنا فوقها فقال أعطوه فقال أوفيتني أوفى الله بك. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن خياركم أحسنكم قضاء. يقول البخاري رحمه الله باب وكالة الشاهد والغائب. باب وكالة الشاهد والغائب، يعني لك أن توكل إنسان غائب، يقول لفلان ترسل له رسالة، يا فلان أنت وكيلي في كذا وكذا، تبيع كذا أو تشتري كذا، أنت وكيلي وغائب، لكن ترسل لي رسالة أو تكلمه بالتلفون جائز هذا، أو غائب أو شاهد يقول فلان أنت وكيلي افعل كذا وافعل كذا وافعل كذا، يعني معناها الغائب يجوز وكالته والحاضر يجوز وكالته. الوكالة جائزة في جميع الأموال التي تباع وتشترى وتأجر وغيرها إلى آخره. يقول البخاري حدثنا وكتب عبد الله بن عون إلى قهرمان، وكتب عبد الرحمن بن عمر إلى قهرمان، عبد الرحمن بن عمر إلى قهرمانه، فهذه فارسي أن يزكي عنا الفطرة، يعني أخرج الفطرة عني وعن أولادي وبناتي وزوجاتي، أخرج الفطرة عنهم. هو فارسي الرجل وهو خازنه وخازن أمواله، فوكله أن يخرج الفطرة عنه وعن أولاده وبناته وزوجاته إلى آخره. جائز هذا، أنت غايب يقول يا فلان أخرج زكاة الفطرة عني وعن أولادي وبناتي أخرجها، وأنت غايب في بلد وأهلك في بلد آخر، توكل شخص منهم سواء وكيل لك أو ما هو أو من المسلمين أو تتعامل معه أو خازن لك لأموالك، توكله أن يخرج زكاة الفطر عنك وعن أولادك وبناتك. جائز هذا، وعن زكاة المال أيضا يقول أخذ زكاة المال يخرجها. قال حدثنا أبو نعيم، يقول حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان قال حدثنا سلمة بن كهيل عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال كان لرجل على النبي صلى الله عليه وسلم سن من الأبرار، كان لرجل على النبي عليه الصلاة والسلام سنيا من البعارين، سني استسلفه الرسول منه، يعني اقترضه منه، فلما أتى الرجل طلع اعطني ثنية وتكلم وشد على الرسول حتى هم به أصحابه، فقال اتركوه فإن لصاحب الحق مقالا، صاحب الحق له مقال، نعم يتكلم عطني حقي أنا طالب حقي، ما يجوز أنك ترد عليه الإنسان، يقول اتركوه فإن لصاحب الحق مقالا، أعطوه إذا تلمس ثني ما وجدوا أعطوه أكثر من الثني حقا فأعطاه إياه، قال جزاك الله عنك أو قضى الله عنك إلى آخره. انظر لما أعطاه أكثر صار يدعي له، أول يتكلم عليه يسب والحين صار يدعي له. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن خياركم أحسنكم قضاء. ثم قال عليه الصلاة والسلام إن خياركم أحسنكم قضاء. انظر لما أتاه بلط وليل وأعطاه أكثر من حقه راحت الشرة وراح الغضب وراح صار بداله يدعو للرسول عليه الصلاة والسلام. نعم ما شك إن الرفقة والهدي وإعطاء الرجل حقه أكثر منه أنه يلين قلب الإنسان. نعم. باب الوكالة في قضاء الدين. قال رحمه الله حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبان سلمة بن قعيل قال سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن نبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يتقاضاه فأغلد فهم به أصحابه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوه فإن لصاحب الحق مقالا، ثم قال أعطوا سنا مثل سنه، قالوا يا رسول الله إلا أمثل من سنه، قال أعطوه فإن من خياركم أحسنكم قضاء. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب الوكالة لقضاء الدين. باب الوكالة لقضاء الدين. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة قال حدثنا سلمة بن كهيل قال عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا استخلف منه الرسول عليه الصلاة والسلام بكرا رباعيا فأتى يتقاضى الرسول عليه أعطيني حقي يا فلان واللي فيه اسمه لفلان، فقال فهم به الصحابة قال اتركوه فإن لصاحب الحق مقالا، له كلام له أن يتكلم، هذا صاحب يطلب حق أعطوه حقه، فلم يجدوه رضاعيا إلا ثني، قال أعطوه الثني أعطوه أكثر من حقه، فأعطوه أكثر من حقه، فصار كلامه على الرسول وشدته صار دعاء للرسول أخيرا لأنه أعطاه أكثر من حقه. قال الرسول أفضلكم أحسنكم قضاء، إنسان يطالبك بدين أقضع دينه بسهولة، لا تغلب ولا تماطل ولا أعطي دينه بسهولة، أحسنكم قضاء خياركم أحسنكم قضاء، اللي يرد الدين بسهولة ولطف وحنان. نعم. باب إذا وهب شيئا لوكيل أو شفيع قوم جاز. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأرجع وازن حين سألوه المغانم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نصيبي لكم. قال رحمه الله حدثنا سعيد بن عفيه قال حدثنا الليث قال حدثني قيل بن شهاب قال وزعم مروان بن الحكم والحسن بن مخرم أخبراه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام حين جاء وفد واد المسلمين فسألوا أن يرد إليهم أموالهم وسبيهم، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الحديث إلي أصدقوا، فاختاروا إحدى الطائفتين إما السبي وإما المال، وقد كنت استأنيت بهم، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم استنظرهم بضع عشرة ليلة حين قفل من الطائف، فلما تبين لهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير راد إليهم إلا عند الطائفتين قالوا فإنا نختار سبينا، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمسلمين فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال أما بعد فإن إخوانكم هؤلاء قد جاءوا تائبين، وإني قد رأيت أن أرد إليهم سبيهم، فمن أحب منكم أن يطيب بذلك فليفعل، ومن أحب منكم أن يكون على حظه حتى نعطيه إياه من أول ما يفيه الله علينا فليفعل. فقال الناس إنا قد طيبنا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم لهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا لا ندري من أذن منكم في ذلك ممن لم يأذن، فارجعوا حتى يرفعوا إلينا عرفاءكم أمركم. فرجع الناس فكلمهم عرفاءهم، ثم رجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروا أنهم قد طيبوا وأذنوا. يقول البخاري رحمه الله باب إذا وكل شيئا لوكيل إذا وكل شيئا لوكيل أو شفيع قوم جاز إذا وكل إذا وهب شيئا أو وكل لشفيع قوم جازت الوكالة، يعني العرفة مكلة للرسول عليه الصلاة والسلام. العرفة اللي قال ما ندري من يطيب من يطيب خاطرهم ولا يطيب، لكن عرفاؤكم يرفعون إلينا. فالعرفة وكلة للرسول عليه الصلاة والسلام في سؤال قومهم هل طابوا نفسا أو ما طابوا، فاللي طاب نفسه خلاص، واللي ما طابت نفسه يعطى من السبي اللي أخذه، يعطى بأول مغنم من يأتي إلى آخره. يقول البخاري حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا قيل بن خالد عن ابن شهاب الزهري قال وزعم عروة أن مروان بن الحكم والمسمراء يقول عادتان الصحابيان اللي لا يسرقان مين ما يسرقان مروان بن الحكم هو صحابي والمسور بن مخرمة هو صحابي تابعيين، لكنهما يسرقان دائما يجتمعان في الحديث، دائم يأتون الاثنين بالحديث. فأتى المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم قال إن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن لما أخذ هوازن، تعرفون وقعت هوازن عند حنا عند الشرائع، وراء الشرائع وادي حنين يسمى، وراء الشرائع الآن وادي كبير هو اللي التقى فيه المسلمون مع هوازن وتقيف. فالشاهد أنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما أخذ سبيهم وانتهى الحرب استقل في واد بعيد عن القوم بعيد، واستنى أن يأتي أهل الطائف المسلمون يرد عليهم، استنى 12 يوم كأن عليه الصلاة والسلام قرابة 12 يوم لعل الله يأتي بهم مسلمين لعلهم يكون نرد عليهم مالهم وأولادهم. ما جوا، لما ما جوا وقسمت الأموال قسم الرسول الأموال خلاص انتهت، كل جاءه سهمه جوا مسلمين. هذه مشكلة، أنا انتظرت تكتجون علشان نرد وليكم قبل القسمة، أما الآن فكل مسلم أخذ حصته ما أقدر أخذها منهم ما أستطيع. فقام الرسول عليه الصلاة والسلام وخطب الناس، خيرهم الرسول عليه الصلاة والسلام، قال أصدق القول أحسنه، أحسن القول أصدقه، لا أقدر أعطيكم المال والأموال وأعطيكم الأنفس ما يمكن، اختاروا أم عيالكم ونساءكم ولا أموالكم، اختاروا واحدة من الثنتين. فاختاروا نساءهم، اختاروا الأموال النساء والأولاد وتركوا الأموال، ما نريدها، نريد نساءنا، ليقول الناس أنهم ترقوا المسال. فالشاهد أن الرسول خطب عليه الصلاة والسلام حمد الله وأثنى عليه، ثم قال للناس هؤلاء إخوانكم استنيت بهم 12 يوم لعلهم يأتون مسلمين فلم يأتوا والآن أتوا تائبين إلى الله مسلمين فإنا فأرى أن نرد عليهم فإن نصيبي مردود عليهم. قال لهم نصيبي مردود عليكم فإننا فأرى أن ترد عليهم نصيبهم فمن طاب نفسا فذاك وإلا فله حقه في أول غزوة نغزوها وأول مغنيمة تأتيه أن نعطيه بدلها. الشاهد لما خطب عليه الصلاة والسلام قالوا مدار إن طبت نفسا نحن طبنا نفسا. قال أنا ما أدري عن القوم كل قوم لكن أنتم يا عرفة اذهبوا إلى قومكم بعد ذلك ائتوني بالجواب الصحيح. فالعرفة قالوا حنا طبنا نفسنا رسول الله لهم فذهبوا إلى قومهم فطابوا نفسا إلا بني سليم والعباس المرداش رفضوا قال خذلتوني حين الناس عزوا أمرهم أنا خذلتوني إلى آخره. فالشاهد أنهم طابوا نفسا جميعهم كل القوم طابوا نفسا وقالوا إحنا نأخذ من الغنيمة التي تأتي. فرد عليهم الرسول عليه الصلاة والسلام النساء والأولاد فقط وابقى الأموال كما هي قسمت خلاص ما أنت أخذها. فاللي أخذت منه أنت مثلا حصير بن عبد الله رضي الله عنه ما قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فكنت على جمل سفال إنما هو في آخر القوم فمر بالنبي صلى الله عليه وسلم فقال من هذا؟ قلت جابر بن عبد الله. قال ما لك؟ قلت إني على جمل سفال. قال معك قضيب؟ قلت نعم. قال أعطني. فأعطيته فضربه فزجره فكان من ذلك المكان من أول القوم. قال بعني. فقلت بل ولك يا رسول الله. قال بعني. فدخلته بأربعة دنانير ولك باروا إلى المدينة. فلما دنونا من المدينة أخذت أرتيل. قال أين تريد؟ قلت تزوجت امرأة قد خلا بها. قال فألا جارية تلاعبها وتلاعبك؟ قلت إن أبي توفي وترك بنات فأردت أن أنكح امرأة قد جربت خلا منها. قال فذلك. فلما قدمنا المدينة قال يا بلال اقضي وزده. فأعطاه أربعة دنانير وزاده قيراطا. قال جابر لا تفارقني زيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلم يكن القيراط يفارق جراب جابر بن عبد الله. يقول البخاري رحمه الله باب إذا وكل رجل رجلا أن يعطيه شيئا ولم يبين. إذا وكل رجلا أن يعطيه شيئا ولم يبين ما بين ما أعطاه. يقول البخاري حدثنا فأعطى ما يتعارف به الناس يعني وكل رجل أن يعطي رجلا شيئا ولم يبينه. فالوكيل أعطى ما يتعارف به الناس لأن العرف والعادة قد يكون لها دخل في الشريعة. إذا لم تخالف الشريعة فإن لها دخل في الشريعة. العرف والعادة لها ما دخل في الشريعة. فنقول هذا عرف الناس خذ عرف الناس، هذه عادة الناس خذ عادة الناس، إلا إذا خالفت الشريعة فلا عبرة بهما. إذا خالفوا الشريعة ما دامت ما خالفها شريعة فلا، فإن العرف والعادة لها دخل في الشريعة عند الناس. فأنا أقول خذ عادة الناس كذا وكذا يا فلان، خذ هذه عادة الناس، خذ أنت كذا وكذا، أو هذا المعروف المتعارف بين الناس، خذ هذا لأنه هو العرف بين الناس إلى آخره. فلك أن تعطيه عرف معرفة الناس أو عرفهم الذي يسيد بهم اليوم ويتعاملون به. يقول البخاري نعم. حدثنا المكي بن إبراهيم قال حدثنا ابن جريج قال عن أبي رباح قال وغيره عطاء قال يزيد بعضهم على بعض يعني عطاء وغيره من الغوب الحديث يزيد بعضهم على بعض في الحديث. فقال ولم يبلغوا كلهم رجل واحد نعم. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه. عن جابر رضي الله تعالى عنه يعني أن الاثنين اتفقا على جابر رضي الله عنه أنه لما أتى في غزوة بن المصطلق بالليل سائرين بالليل أتى الرسول عليه الصلاة كان معه جمل سفال يعني منقطع هزيل مرة ما يمشي في آخر الناس الجيش مسافة كيلو عن الناس وهو يمشي وراء جاء الرسول من وراء. أما أنه انفرد عن الجيش الرسول عليه الصلاة والسلام أو حصل حاجة جاء من وراء عليه الصلاة والسلام فرأى الجمل والراكب. من هذا؟ قال جابر. قال ما لك؟ قال جملي منقطع ما يقدر يمشي. قال معك عصا؟ معك ضريب؟ معك عصا؟ قال نعم أعطني. فأعطاه العصا فضربه وزجره يقول فطار طيران حتى صار في مقدم الناس، صار في مقدم الجيش ما أقدر أمسك الحبل، رسنه ما أقدر أمسك صار يجري جريان الجبل يقول بعنيه يا جبل. قلت يا رسول هو لك؟ قال لا بعنيه. يقول فباتوا بأربعة قراريط فذهب الرسول لكن اشترطت يقول. ولهذا احتج به ابن أبي ليلى لما قال لما قالوا له ما شرطك؟ قال إن جابر رضي الله عنه باع الجمل واشترط على الرسول ثملانه إلى إلى إلى المدينة، فهذا بيع وشر. هذا احتج به ابن أبي ليلى لما وصلوا إلى مكة وسألهم أهل مكة الفقهاء، فقهاء بغداد ابن أبي ليلى وابن شبرمة وابو حنيفة، سألهم فاختلفوا في حديث واحد مسألة واحدة، لكن المهم أن كل واحد منهم جاب حديثا عن النبي عليه الصلاة هذا العلم، هذا الفقه. كل واحد من علماء العراق جاب حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، منهم ابن أبي ليلى قال الرسول عليه الصلاة والسلام اشترى جمل جابر واشترط له، يعني انه يصح بيع وشر. واحد قال لا يصح البيع ولا الشر، واحد قال يصح الشرط ولا البيع، فاحتج ببريرة، واحد منهم احتج ببريرة، والثالث قال لا يصح البيع ولا الشرط، البيع والشرط ما يصح. وهذا إذا اشترى شيئا واشترط شرطا لا يصح الشرط، لا ينافي العقد، فهذا باطل البيع والشرط. احتج به واحد منهم. الشاهد أن جابر يقول بعته إياه واشترطت حملانه إلى المدينة، فسار جابر حتى وصل الجميع إلى المدينة. قال هل تزوجت يا جابر؟ قال نعم يا رسول الله. قال جابر بكرا أو ثيب؟ قال ثيب. قال هل بكرا تلاعبه وتلاعبك؟ قال يا رسول الله أن عبد الله بن عمر ترك سبع نسوة وإني خشيت أن أجيب بكر يلعبونهم إياها، لكن جبت ثيب تقوم بشؤونهم وتسلك رؤوسهم وتقول أحسنت إلى آخره. فلما وصل المدينة أتى جابر بالجمل وسلمه الرسول عليه الصلاة والسلام، فقال الرسول هذا الشاهد، وتوكل الرسول بلال أن يقضيه أربعة قناريط. قال وجده، يقول فزاده، يقول فهذه الزيادة جابر لا تفارقه لا ليل ولا نهار، حتى بجرابه حتى مات، وزيادة الرسول في جيبه. القناريط راحت والجمل رده عليه، الرسول رد الجمل عليه وأخبره أن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وردها عليهم. انظر، فأنا شريت الجمل وردته عليه، كذا على مهر آخر. نعم. باب وكالة امرأة الإمام في النكاح. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك بن أبي حاتم عن سالم بن سعد رضي الله عنه قال جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني قد وهبت لك من نفسي. فقال رجل زوجني. قال قد زوجناك بما معك من القرآن. يقول البخاري رحمه الله باب وكالة المرأة من نفسها. توكل يقول وكلتك يا فلان أن تزوجني، أو وكلت فلان ابن فلان أن يتزوج إلى آخره. هذا التوكيل عند الحنابلة ما يصح، توكيل المرأة لنفسها أو كانت تنكح نفسها ما يجوز عند الإمام مالك والشافعي وأحمد. أما أبو حنيفة يقول هي تملك نفسها، تبيع بيتها وتبيع ساعتها وتبيع سيارتها ولا تملك نفسها، كيف يصير هذا؟ هذا انعكاس عندكم. لكن مالك والشافعي وأحمد يرون أن المرأة لا يمكن أن تعقد، للحديث قال الرسول عليه الصلاة والسلام لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. مالك يقول الشهود بلاشي، لكن لا بد من الولي، الولي لا بد منه. لكن الإمام الشافعي والإمام أحمد يرون أنه لا بد من الشهود ولا بد من الولي، ضروري من الولي وضروري من الشهود. أبو حنيفة لا يرى ولي ولا شهود. المرأة تبيع بيتها وتبيع ساعتها وتبيع سيارتها وشنطتها، ومع هذا تجبرونها أنها بعد تجيب وكيل لها؟ ما يصير. هي تبيع نفسها، نفسها تملك نفسها كما تملك نفسها كما تملك بيتها وغيره. هذا رأي أبي حنيفة رحمه الله. لكن الإمام مالك يقول شهود ما لزوم، ما في لزوم للشهود. وأما الشافعي وأحمد فيرون أن الحديث قائم، وهو رواية أبي داود والنسائي لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. هذا الحديث قائم في داود والنسائي. الشاهد أن الذي ينكح امرأة تنكح المرأة نفسها لا تحل، النكاح باطل ولا يحل له أن يقع عليها، والأولاد أولاد زنا إذا أنكحت المرأة نفسها بدون ولي، لأنها قد تخدع وقد يأخذها ناس يلعبها، رجل يلعبها، لسيما صار لها أموال يلعبها ويلعب أموالها وتخدع المرأة. لكن صار لها ولي ولها رجل، فالرجل أعلم بمصالح المرأة وأعلم بالرجال أيضا يحفظونها، هل هذا رجل صالح ولا ما هو صالح، هل فاسد أو ما هو فاسد إلى آخره. الشاهد أن الرسول أن المرأة وهبت نفسها. ترين السند. قال حدثنا عبد الله بن يوسف. حدثنا عبد الله بن يوسف. قال حدثنا مالك. مالك قال حدثنا أبو حازم. أبو حازم الصغير قال سالم بن سعد. عن سالم بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان جالسا فقامت امرأة فقالت يا رسول الله قد وهبت لك نفسي. هذا يعني توكيل للرسول على أنه وكلت الرسول أن يتزوجها. فنظر إليها الرسول نظر ثم أذنت. فقام الرجل قال يا رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها. قال هل تملك شيئا من المال؟ قال لا. قال التمس ولا خاتم من حديد؟ قال ولا خاتم من حديد ما عندي. قال معك قرآن؟ قال نعم. قال زوجتكها بما معك من القرآن. السؤال الآن هل يجوز تزوج المرأة على قرآن كما فعل الرسول بالمرأة عليه الصلاة والسلام؟ يقول زوجتك بسورة كذا وكذا. يقول لا ما يجوز، لأنه لو طلقها قبل الدخول يرجع بإيش؟ هي ترجع بإيش ويرجع بإيش؟ وش يرجعون به؟ يرجعون بإيش؟ يرجعون بإجرة القراءة. جائز يقول إنه إجرة القراءة، لكن ما حصل قراءة ولا حصل اجتماع حتى يقرئها. إلى الآن يقال إن الرسول زوجها ليقرئها السورة، ليقرئها القرآن، زوجها بأن يقرئها القرآن، لأنه قرآن نفسه هو الصدق. إنما زوجها إياه ليقرئها القرآن اللي هو يحفظ سور من القرآن، يقرئها هذه السور يكون صداق. فالقراءة لها أجرة لا شك في هذا، أما نفس القرآن لا يكون أجرة إطلاقا. نعم. باب إذا وكل رجلا فترك الوكيل شيئا فجازه الموكل فهو جائز، وإن أقرضه إلى أجل مسمى جاز. وقال عثمان بن الهيثم أبو عمرو حدثنا عوفنا محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بزكاة رمضان فأتاني آت فجعل يحصل من الطعام فأخذت وقلت والله لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال إني محتاج ولي عيال ولي حاجة شديدة. قال فخليت عنه فأصبحت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة ما فعل أسيرك البارحة؟ قال قلت يا رسول الله شكى حاجة شديدة وعيالا فرحمته فخليت سبيله. قال ما إنه قد كذبك وسيعود. فعرفت أنه سيعود لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه سيعود. فرصدته فجاء يحصو من الطعام فأخذته. فقلت لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال دعني فإني محتاج ولي عيال لا أعود. فرحمته فخليت سبيله. فأصبحت فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة ما فعل أسيرك؟ قلت يا رسول الله شكى حاجة شديدة وعيالا فرحمته فخليت سبيله. قال ما إنه قد كذبك وسيعوده. فرصدت الثالثة فجاء يحصو من الطعام فأخذته. فقلت لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا آخر ثلاث مرات أنك تزعم لا تعود ثم تعود. قال دعني أعلمك كلمات ينفوك الله بها. قلت ما هو؟ قال إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم حتى تقدم الآية، فإنك لن يزال ما عليك من الله حافظ ولا يقربنك شيطان حتى تصبح. فخليت سبيله. فأصبحت فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل أسيرك البارحة؟ قلت يا رسول الله زعم أنه يعلمني كلمات ينفعني الله بها. فخليت سبيله. قال ما هي؟ قلت قال لي إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي من أولها حتى تختم الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فقال لي لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربنك شيطان حتى تصبح. وكانوا أحرص شيء على الخير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما إنه قد صدق وكذوب فعلوا من تقاطب منذ ثلاث ليال يا أبا هريرة. قال لا. قال ذاك الشيطان. يقول البخاري رحمه الله باب إذا وكل رجلا فترك الوكيل شيئا فأجاز. إذا وكل رجلا فترك الوكيل شيء أو أعطى شيء بدون إرادة الموكل فأجازه الموكل. فأجازه لأعطى شيء بدون إرادة الموكل، لكن الموكل أجازه بعد ذلك. جاز هذا في مسائل كثيرة في الفقه لكنها طويلة. يقول البخاري رحمه الله حدثنا تعميد وقال عثمان بن الهيثم وقال عثمان بن الهيثم قال قال حدثنا عوف حدثنا عوف قال حدثنا محمد بن سيرين محمد بن سيرين عن ابي هريره عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه يقول ابو هريره رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام وكله في حفظ الخزانه في حفظ الماليه خزانه التمور والحبوب وغيرها وكله ليحرسها فجلس ابو هريره في الغرفه التي فيها الاموال جلس فيه ما اخذ منتصف الليل الا جاءه شخص كانه رجل او كان ما يدري منه فقال اعطني فانا ذو عيال وانا محتاج واعطني وكل فرحمه ابو هريره واعطاه من المال بدون اذن الرسول عليه الصلاه والسلام هذا الشاهد انه اعطاه من المال بدون اذن الموكل الرسول وكله وهذا اعطى بدون اذن الموكل فذهب الرجل لما قال اتى الليله الثانيه اتاه فقال انا ذو عيال اعطيتك البارح قال له عندي عيال كثير اعطني فانا فقير عندي اولاد عندي كذا فاعطاه وزعم انه لا يرجع لما جاء الليله الثالثه رجع قال لأمسكنك ولا ارفعنك للرسول عليه الصلاه والسلام قال اتركني واعلمك كلمات ينفعك الله بها فتركه لما قال اعلمك كانوا احرص الناس على الخير كلمات ينفعنا خذ اللي تبي وروح فاخذ ثم قال ما هي الكلمات قال اذا اويت الى فراشك فاقرا ايه الكرسي الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنه ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض عند الذي يشفى عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء الا باذنه له ما يحيطون بشيء الا باذنه ويعلم ما في السماوات وما بعلمه لا يحيطون بشيء الا بعلمه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء الا بعلمه له ما في السماوات وما في الارض ولا يحيطون بشيء الا بعلمه وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم يقول لما قرأ الآية قال اقرأ هذه الآية كلها إذا أويت إلى فراشك فإنه لا يقربك شيطان إذا أويت إلى فراشك فاقرأها كلها فإنه لا يقربك شيطان حتى تصبح ولن يزال عليك من الله حارس يعني أول لا يقربك شيطان والثاني أنه لا يزال عليك من الله حارس هذا إذا أويت إلى فراشك فاقرأها فإنه لا يزال عليك من الله حارس ولا يقربك شيطان نعم الآية أعظم آية في القرآن إذا قيل ما أعظم آية في القرآن آية الكرسي وما أعدى الآية من يعمل سوءا يجزبه أعد الآية من يعمل سوءا يجزبه اللي يعمل سوءا يجزبه نعم. وأما هذه هي أفضل آية في القرآن آية الكرسي يقول الرسول يقول أبو هريرة فذهبت للرسول عليه الصلاة والسلام فأخبرته فقال صدقك وهو كذوب قال إنه قال لي يا رسول الله أقرأ آية الكرسي فأفلتته والليلة الثالثة أفلتته تركته ولكن قال لي إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي من أولها إلى آخرها فإنه لا يزال عليك من الله حارس ولا يقربك شيطان قال صدقك وهو كذوب صدقك وهو كذوب أتدري من تحدث يا أبا هريرة قلت لا يا رسول الله قال ذلك شيطان ذلك شيطان انظر يؤخذ الحق ولو من الشيطان يؤخذ الفائدة ولو من الشيطان يؤخذ المسألة الحبيبة لو من الشيطان يعني كله خذ الفائدة وخذ العلم وخذ من شيء واترك عمله خذ من علومي ولا تنظر إلى عملي ينفعك علمي ولا يضرك تقصيري إذا رأيت إنسان ماذا يقول هذا عالم هذا آخر منه هذا أشوفه حال قرحيته ولا يشرب الدخان ولا هذا يفعل كذا ولا هذا خذ من علومي ولا تنظر إلى عملي ينفعك علمي العلم ينفعك لكن ما يضرك تقصيري تقصيره على نفسه وبيلاقي ربه وأنت خذ العلم تبقى الفائدة من الشخص الذي تراه مقصر في شيء من أمور الله تعالى أو من أمور الدين قل من فأبو هريرة أخذ من الشيطان أخذ من الشيطان اللي هو أكثر خلق الله وأقبح خلق الله نعم. باب إذا باع الوكيل شيئا فاسدا فبيعه مردود قال رحمه الله دثنا إساء قال دثنا يحيى بن صالح قال دثنا معاوية بن سلام أيها أنه قال سمعت قبنا بن عبد الغافر أنه سمع سيدنا الخدري رضي الله عنه قال جاء بلال للنبي صلى الله عليه وسلم بتمر برني فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم من أين هذا قال بلال كان عندنا تمر رديء فبعت منه صاعين بساع لنطعم النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك أوه عين الربا عين الربا لا تفعل ولكن إذا أردت أن تشتريها فبيع التمر ببيع آخر ثم اشتريه. يقول البخاري رحمه الله: باب إذا باع الوكيل بيعا فاسد أو باع الرجل بيعا فاسد فهو مردود. كل بيع باطل فهو مردود من أوله، لأنه باطل من أوله لأجل حسم النزاع. كل بيع فاسد فإنه باطل، فباطل أو فاسد فإنه مردود. الفاسد ما اتفق الأئمة على بطلانه، والباطل ما واحد من الأئمة قال إنه فاسد، والباطل ما اتفق الأئمة على أنه باطل، اتفقوا على أنه باطل وجاءوا بأحاديث من هذا أنه باطل. والفاسد ما أفسده أحد الأئمة الأربعة قال هذا فاسد عنده، فهذا هو فاسد. وأما الباطل ما اتفقوا على أنه باطل فهو باطل حينئذ. هذا الفرق بين الفاسد والباطل. الباطل شيء والفاسد شيء آخر. الشاهد إذا باع بيعا فاسدا أو باطل فإنه مردود من أصله، مردود البيع من أصله. قال حدثنا إسحاق بن راهويه. حدثنا إسحاق قال حدثنا يحيى بن صالح. يحيى بن صالح قال حدثنا معاوية بن سلام. معاوية بن سلام قال أي يحيى معاوية بن سلام. نعم هكذا. نعم قال حدثنا معاوية بن سلام قال حدثنا يحيى. يحيى قال عن عقبة بن عبد الغافر. يحيى الأنصاري قال عن عقبة بن عبد الغافر. ها ابن كثير. يحيى بن أبي كثير الطائي قال حدثنا عقبة بن عبد الغافر. عقبة بن عبد الغافر قال حدثنا أبو سعيد الخدري. أبو سعيد الخدري قال قال جاء بلال من النبي صلى الله عليه وسلم بثمن برميل. قال جاء بلال رضي الله عنه إلى النبي عليه الصلاة والسلام بتمر برميل جيد، يعني ممتاز. جاء بتمر ممتاز عند بلال رضي الله عنه فقال ما هذا يا بلال، منين لك التمر هذا ممتاز التمر؟ أقول منين لك التمر؟ قال يا رسول الله أن عندنا تمر ضعيف ردي فنبيع الصاع بصاعين، نشتري هذا ناخذ صاعين بداله. قال أول عين الربا عين الربا، لا تفعل بيع التمر الردي اللي عندك بفلوس واشتر هذا الجيد الممتاز بفلوس، يصير هذا يباع وهذا يباع ولا تدخل في الربا يا بلال. نعم يعني بيع الكيل بالكيل زاد منه ربا لا شك في هذا، المكيل بالمكيل ربا إذا زاد شيء عن شيء، والموزون بالموزون ربا إذا زاد شيء عن شيء لا شك في هذا، فالربا في المكيل والموزون بس. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، تولنا فيمن توليت، اللهم توفنا مسلمين، والحقنا بالصالحين يا رب العالمين. مروان المحقق رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولكن لم يرجع عنهم لما مات الرسول عنده 8 سنوات. والمسور المسور ما سمع صحابه النبي صلى الله عليه وسلم صح. المسور جاء بأبيه والرسول يبس مشروع. المسور جاء بأبيه مخرمة فقال رضي مخرمة رضي مخرمة. نعم المسور صحابي عاد أبوه هو أعمى وأما مروان فهو يقول رأى الرسول لا لكن أمره سواسا وسلم ما مات يعتبر صحابي يعتبر صحابي مروان انت لو زمان من أبي العازل أمر الثاني أبا أبوه أحنا فأخذ بني أمي 14 سنة السلام كان عرف البلد يستعمل العرف ماشي عند الناس مش فيه العرف إذا لم يخالف الشريعة. أيوة لم يخالف الشريعة. إذا ما خالف الشريعة ويمشي. طيب إذا قلنا رحنا للأخي ليش أخي الصادق أخي يعني نكاح لو إحنا عرفنا أن أنت له حق وأنا له حق لا هذا شيء يستعمل ما أدري أنا طيب ما أدري طيب وبعدين في مسألة ما أعرف يا أخي الله يرضى عليك. هذا سؤال غير هذا مسألة إذا قلنا تعلم من كل قاعدة إذا كان يشرح سبحانه وتعالى حجر ماله إذا كان قارب ومبتدع هل نتعلم مبتدع؟ مبتدع؟ نعم مبتدع مبتدع لا مبتدع لا في عندنا مستودع كبير كان يحسنوا في الشعير، بعدين خلى الشعير هذا ما عاد يورد الشعير، فاضي مهجور ساكن حمام فيه كثير مرة، بعدين قاعدين نصيد منه ما هو متكحد جاي صيد في الحرم؟ لا لا في جدة، في جدة اي ما هو لحد الحمام مو حرام، مو بحرم ايش حرام حمام حرام في البر، بعض الناس قليل مو بر في المستودع داخل ساكنين حرام في الحرم بس جدا تصيد في كل مكان إلا في الحرم نمسكه ونصيده داخل تصيده كامل أو أرانب أو غزلان تصيده كده هنا لا هنا أو أنت محرم أنت محرم لا أو في الحرم لا ما هذا لو مسكناه